جزاك الله خيرا مبارك فيك وسدد خطاك ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا، ما معنى السلفية ولماذا نسمي أنفسنا بها؟ من المجمع عليه أن لكل خلف سلفا، ولا شك أن لنا سلفا أخيارا، أئمة أطهارا، برة قلوبهم، صالحة أعمالهم، طيبة أخبارهم، يلد في المسامع أن تسمع قصصهم، وتعلو همة الإنسان إذا أدرك أخبارهم. سلفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عدلهم ربنا سبحانه وتعالى، ومن اتبعهم بإحسان من أئمة القرن الثاني الأول والثاني والثالث. هؤلاء هم السلف، وهؤلاء هم الذين عرفوا الحق من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أنه يشرع للإنسان أن ينتسب إلى هؤلاء الأخيار. وإنك لتعجب أيما عجب من أقوام يقدحون في الانتساب إلى السلفية، ويجيزون الانتساب إلى جماعات حزبية، يحزنهم ويقض مضاجعهم ويحرك ألسنتهم أن يقول الإنسان أنا سلفي، أو يقول أنا من أهل الحديث، ولا يضرهم أبدا ولا يحرك قلوبهم أحدا أن ينتسب إلى جماعة من هذه الجماعات الحزبية، بل يثنون عليها ويمدحونها ويمدحون من ينتسب إليها، وأنه يريد الخير وأنهم من أهل الخير. وهذا والله عجب إذا كان الإنسان يريد الحق ويريد الخير. أجمع علماء الإسلام على أنه يجوز للإنسان أن ينتسب إلى سلف الأمة، لكن يجب على الجميع أن يعلموا أن السلفية ليست جماعة حزبية، ليس أمرا يعني يقتضي ولاء وبراء في ذاته، وإنما الذي يقتضي الولاء والبراء هو الحق. فمن أخذ بالحق فله الولاء، ومن أعرض عن الحق فليس له ولاء فيما أعرض عنه. السلفية هي الأصل. بعض الناس يقول عندما تقول سلفية تفرق الناس. سبحان الله، نحن نقول السلفية عودوا إلى الأصل. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، عملوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم لزم الصحابة ذلك، وهكذا أئمة الإسلام. ثم ظهرت البدع، ظهرت القدرية وظهر الخوارج، ثم بدأت البدع تكثر ففرقوا الأمة. ونحن نقول يا أحبابنا يا أهلنا عودوا، اتركوا هذا التفرق. لماذا نكون على قدرية واعتزالية وواواوا؟ لنعد إلى الأصل، الاجتماع إلى السلفية. والله لسنا مفرقين إلا بالحق، ولسنا دعاة فرقة إلا عن الباطل. نحن نقول يا قومنا عودوا، يا أهلنا عودوا، يا أهل الإسلام، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا طيبا مباركا نسمعه اليوم كما قاله في ذلك اليوم. صلحت به الأمة في تلك الأيام، ولن تصلح هذه في هذه الأيام إلا به. عودوا، اتركوا التفرق، اتركوا التشرذم، هذا الذي فرقنا، هذه الحزبيات التي قطعتنا، اتركوها اهجروها، عودوا إلى كتاب الله، عودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله نجعلكم فوق رؤوسنا. السلفية كما قلنا نور خير وبركة، السلفية تعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة. السلفية هي تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وقد رأينا والله اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف وقع. طيب كيف نرجع ونترك هذا الاختلاف؟ كيف نعالج الاختلاف؟ عليكم بسنتي، تمسكوا بالسنة، الزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل يخرج الخلفاء الراشدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يخرجون، ولكنهم فهموها فهما صحيحا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلزموا سنتي بالفهم الصحيح الرشيد، وهو فهم سلف الأمة. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. انظر، الرشد والهداية لابد من النظر إلى الأمرين، الرشد والهداية. الرشد بمعرفة الرشد بالعمل بالسنة، والهداية بمعرفة السنة. ثم وإياكم ومحدثات الأمور، والله معنى هذا إياكم وما خالف ما عليه السلف، لا في القديم ولا في الجديد، إياكم وما خالف ما عليه السلف. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة لا خير فيها. فيا قومنا، إلى متى ونحن نعيش هذه الأوضاع المتردية في فكرنا، في تعاملنا مع إخواننا، في تعاملنا مع هذه السلفية الطيبة المباركة؟ لماذا يتكالب أناس على الطعن في هذه السلفية، وعلى النيل من هذه السلفية، وعلى النيل من علماء السلفية، وعلى تمجيد من خالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ يا قومنا أفيقوا، يا أهلنا أفيقوا، يا قومنا تعالوا إلى كلمة سواء، يا قومنا إن أردنا العزة لأمتنا، إن أردنا النصرة لأمتنا، إن أردنا البركة والخير لأمتنا، فلنجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولندع ما سوى ذلك. أخطأنا الطريق سابقا، لنعد ونترك هذه الحزبيات، ونتمسك بهذا النقاء وهذا الصفاء وهذا الطهر العظيم الذي والله لا طهر يدانيه ولا خير يقاربه. بل إني أقول إن هناك من يقول إن منهج السلف أحكم وأعلم، وأنا أقول والله إن منهج السلف هو الذي فيه العلم، وهو الذي فيه الحكمة، وهو الذي فيه الرحمة، ولا خير ولا علم ولا رحمة في أي أمر خالف ما كان عليه سلف هذه الأمة المباركة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على سواء، وأن يردهم إلى دينهم ردا حميدا مباركا، وأن يفتح القلوب المغلقة والعيون المغمضة عن الحق البعيدة عنه، وأن يكفينا وإياكم شر كيد الكائدين، وأن يعيننا وإياكم على أن نكون رحمة بهذه الأمة. نقول بالحق وندعو إليه ونقف عنده وننصح الأمة به. نعم، جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: توفي أبي فترك للورثة بيتا واحدا تسكن فيه أمي وأخي الصغير والأرض، هل يجوز تقسيم الميراث مؤجلا إلى أن ماتت أمي، لأنه لا يمكن الآن تقسيم قيمة البيت، لأن أمي وأخي الصغير يحتاجان إلى السكنة، وكذلك إخوتي الثلاثة الآخرون موافقون بأن يقسم الميراث بعد وفاة أمي وإن كان قديما. نقول أولا جزاكم الله خيرا على بركم وإحسانكم. من المعلوم شرعا أن الإرث بمجرد موت الميت ينتقل إلى الورثة، ولذلك يسمى عند أهل العلم بالحق الجبري، لا يحتاج إلى رضا ولا إلى اختيار، بمجرد موت الميت ينتقل إلى الورثة بالتقسيم الشرعي. والواجب أن يقسم الميراث من حيث معرفة الأنصباء بعد موت الميت لتعرف الحقوق فلا تضيع وتقيد، فلان له كذا، فلان له كذا، فلانة لها كذا، وتثبت. ثم بعد ذلك جزاكم الله خيرا تتنازلون عن حقكم، تقولون يبقى البيت لأمنا وأخينا الصغير إلى أن يشاء الله عز وجل وينتهي أجل أمنا ويستغني أخونا، ثم بعد ذلك نقتسم. نقول أنتم مأجورون، وحقكم صدقة على أمكم وأخيكم، لأن لكم نصيبا أنتم بذلتموه، ومن أعظم الصدقة تتصدق على أمك، أمك تتصدق عليها، ما أعظمها والله، صدقة إلى أن تموت، وعلى أخيكم الصغير. ثم بعد ذلك تكشفون أوراقكم وكل يأخذ نصيبه كما أثبت له في تقسيم التركة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أيضا: هل كل ما تركه أبي من الثياب والأشياء اليسيرة لا بد أن يقسم أيضا أم يكفي الأمور الثمينة؟ هذا في تفصيل. ما ترك من الثياب ونحوها إن كانت له قيمة، بحيث لو بيع لأتى بقيمة يريدها الناس، فنعم هو من التركة ويجمع ويباع ويقسم. أما إذا لم تكن لها قيمة، بل لو عرضت لا بيعت بشيء بخس لا قيمة له، فلا يلزم. هذا من وجه. من وجه آخر، لو كان لها قيمة، مثلا على سبيل المثال كان لها قيمة ثياب وملابس لها قيمة طيبة، فقال الورثة لأحد إخوانهم: أنت مثل أبينا وهيئتك هيئة أبينا، خذ هذه الثياب البسها، لا بأس، يجوز، لا بأس. أو قالوا نريد أن نتصدق بها، جزاكم الله خيرا. لكن في نفسي شيء عظيم مما يفعله بعض الناس، يأخذ العمامة يقول هذه تذكار، أشمها، أشم رائحة أبي، أشم رائحة أمي، أخشى من هذا وأن يكون ذريعة إلى ما لا يحمد شرعا، ولا أنصح به. وهذه إذا كان ينتفع بها فلينتفع بها، إما ببيعها أو بإعطائها أحد الإخوة أو اقتسامها أو التصدق بها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن لا يجعل على لساننا كلاما إلا ما ينفع أمتنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.